أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كأفر يا سيدي تنادو وحنا كميديا هي عشر الذي ينوس علي هنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا سيدات يتبن آيات أدبون ككوبن يهي وحكب الله بنا يا آيات اللبي اللواتنات بعد بقول كدي بقول إيا اللواتن إيا اللبو كب الله بنا يا كنمدا من سورة التوبة آيات تبناد نواكوه يهي كنمدا من سورة يونس سيدات آيات أدو سورة التوبة كميدا يتبن آيات أدو سورة يونس كميدا إيشو قين سيدي دي يتوبان كالآيادات وعشر كوكاكو بني وليك ما إنام بحين تلمانا إنو تلمانا إنا غزوة تبوكي ياريميهيسا بقية دي أقدن بيسيبا إنو كجيرني سيدا دراد العشر كعشر كي كور ريي أيو سي رسمة أقوحيرني وحي آيد مركي سودك تيددكي كحاري دقالكي تبوكا لو دولي dibaatadii iyo wixii loo sheegay iyo waciidkii darra ayaa go'aan la gaaray asxaabtu inaan Tabuka kadib duulaa nabiga uu baxay aan laga harin baa la gaaray iyadaa nafteedii marka in la wada duula sawaab ma aha waxay kolba ku xiran tahay suubanuhu calayhi salaatu wasalaam laba muhiimo oo waaweyn oo qof muslim ah uusan ka maarmin baa jirta mid waa muhimmatul jihaad fii sabiilillah وفي سبيل الله إن لغو دقال لما دلك إيا دادك إيا الدنيا ذو مسلم كليهين أياكو بدباداي دينتين أولا باهيناي مهمة أن تاكد حين ووح برشا وأمدا مسلم كاين لغاه لداد وحيا قام ودينتا قرانا لغاما مرمو إذا المخص وكلا دعان وفك إنو الجهاد كجيرو إيا إنو وح برانا أو دارك دونتان لفاس وكلا دعان ماها لبا مهمو oo muslimka laga doonayo idan haday labada arimooda waa way muslimki u yaalaa waxbarashadii nabiga ay ku xiran tahay haddii nabigu duulaan ka raaco waa la duulayaa sababta labadii muhiimaba waa la gudanayaa isagii baa waxyigu ku soo dagaayaa afcaashiisi wuxuu sameynayay iyo wuxuu ku hadlayay iyo waxyigu ku soo dagaayay wixii baa wada diina idan diintiina waa la ilaalinayaa dagaalkiina waa la wadaayaa laakiin haduu jooga isagii walla isqaybinayaa dagaalka qayb baa loo diraayaa qaybna waxbarashada ay rasuulka wixii waxyiga ku soo daga afcaashiisa aqwaashiisa taqriiraadkiisa ay xambaaraan oy waxbartaan labada qolaba markay isu yimaadaan kuwan duulaanka markay ka yimaadaan wixii ay la kulmeen ee mucjizihii arrimaha wixii rabbi ku gargaaray muslimiinta ayay u sheegayaan kuwaanna wixii waxyiga ee gadaal soo degay ee isu sheegayaan إذن علمي جينا إن لهانتو جهاد كينا لهانتو أيال لغا ممارمان نقطي إن لوذا دولانا سواب ماها إن نبيغا لغا هرانا سواب ماها هدو إساقي أبان دولياي سيدي تبوك أوكالي فتح مك أوكالي بدر أوكالي حوازين أوكالي هزواتك إساقو مدع لك آدين لوذا دولا وحكو مجاونا لكن هدو جوغا والله إسغيبين أيا حق وحبار الشادة iyo waxyiga koobidiisa ayaa loo reebayaa ragna duulaanka ayay raacayaan waxay kuwan faa'iidaysteen iyo waxay kuwii duulay faa'iidaysteenna alla isula imaanayaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa kaana almuminuun kolkii sidaanoo kale wax loo anfiyo waa ka ceeldhaar tahay laa tanfiruu in la yira oo aadaadkii loo isticmaali jiray nafyiga iyo waxa la diidaya la isku xiro oo la yidhaa laa tanfiruu kaafa وبرهان هؤلاء الدولين وحاكا قيم بدن وما كان المؤمنون كلك وما كان اللي يرى شأنك أولم بألان فيه لكن مركا لا تنفروا كافا اللي يرى يولتان بألان فيه إذا انتنا حلدر وما كان المؤمنون مؤمنين تأجد معها وحبون معها أرهون أكسن معها لينفروا إن أي دولان كافة وبرهان يبون غفكار إن أي دولان جدوا معها سيدا اللي يلايا والله إش غيبين أيها فلولا النفر مودول من كل فرقة كأما قبيل الله أركم ملو جوكتبا ومنهم مؤمنين تكمدا طائفة قوصا مبار ولا سخيبين أي اللبدي ملو ذدقن إيا إنت أبتري قرابا إيا إنت تلايسو جيرتو لبا ليسو قيبين أي أذيك جوك أنه أبحايا سيدانا ليسو تشيلاي فلولا النفر مودول من كل فرقة قبيلة أما طائفة كوحل أركا كل قد حقا ومنهم مؤمنين تكمدا طائفة قوسا مكبوعة قرى ظهر تلكوا أنتو لي وحي قبنا يوقعت دين تي بي باهين أيان كالا دي بي إدبين أيان مسلم كي بي دافع أيان قولي يا قرقار يا قبا قبا يسو قبنا أيان خرى اللغو قوس الحي إن كان دو لي وحو قبنا أيو كوحل ظهر تلكوا قبنا ليتفقهوا حقرتين قولا ظهرتي في الدين دين تحقرتين إذا هو اللبا مهمه قون كالدعين مدول بابا اللوغو باهن ياهي سيدباتك إيا بيها اللوغو باهن ياهي يا جهاد كان اللوغو باهن ياهي علمي كان اللوغو باهن ياهي ليتفقهوا حبرتين كوان هاري في الدين دين تحقرتين محالا نغضي قول جهادي إيا قول الدين تحقرتي والله يسوس النغضي قلبا قلت الكريح ما هو قد قيس ورنتاسو المسائلة أيها إذن كدن بيسي وحاسو محرماذا أيها للريبي وحاسو ماموراذا أيها للإسفري قاتل ولينذروا كوي وحبتي هدقين قومهم ضدكو دي ودقايان كوي دولين وادقايان ومر لمرك اللي دولو دريقة حلاش أنا اللي دولو قرقار إيقور أن يدو كلال لارك با مسلمين تو إيمان جرتي حيالا بلان بلغا عركي كلها كوان دولي بحي غريبة اي كرامات اي با اي ربي كو ايدي اي كوان اوشيق ايان حسيب بلان اي كوان نمسائل كي فقهيق اي دين تي برتين اي كوان اوشيق ايان والله يسوس الله فان اي ولي ينذرو قلو البوان نقون كرتا فقادي وحبرتي هدقين قومهم كوي دولي ولي ينذرو هدقين كوي دولي قومهم كوي فقهيق برتي قرما ليسو دقايا إذا رجعوا كل كيكوان دولي النغضان إليهم كوي فقه بارتاسي جوغي مركي أصول النغضان كل كدينة ليس براهم ليسو ساقا قيمك دوام حي كعمل فلوي لعلهم يحذروا قولا كستاها اسكجرين وحي عرائب هي عذاب هي عقاب في الدنيا واجبين هي أما عذاب آخر واجبين هي كوان دولينا كالدكتونا ذين كوان سي جوغينا كالدكتونا ذين كل كبرشدي وحلا برتاي قيمي قادي وحوي كعمل فرد المجا إن مركور اللي فهمه تبادلنا للرمايو تبادلنا لو عمل فلو وصدق الله في قوله وليعلم الذين أوتوا العلم هذا علمي اللي سيها وقادين أنه قرآنك الحق من ربهم منه قرآن كان حق ربي قد كي مدياي فرتها وقادين هذه اللي وقادة محاكو حيقة فيؤمنوا به إسلام مركز بها الرميان فأدواتين نري في اللغة العربية الترتيب والتعقيد أي فائدة إيسا كل كانت مسألة أغاتي هي مركز رميسا وهو لها يمن فيؤمن به رجالي سدحات فتخبت له قلوبه علمك أدبرتي إن اللغون تهذا أرها الأسانتو واتكو عمل فسول سدح لأسا الله كما مارمانا إمام البخاري رحمه الله بابكو سمي باب العلم قبل القول والعمل ارتوحي إلا أقادو أيها وحيكوه الرئيسة إن وحي اللغوها دلاما اللغو عمل فلو أو قول أفكا واحد لغا شيقان ليلة عمل لوحا لسميه علم باكوه الرئيسة وحو عسك ذي قول المولى جل في علا فاعلم أنه لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله وشهادة إعلم باكوه الرئيسة كل كات كلمة ذان قريسو هرتد بادو قاتي تروح اللقو عابدو قون إباهي إنو سنجرين كل كاتو قاتي كدب كدوا فاعلم محادو قاتي أنه لا إله إلا الله أما شقبي واستغفر لذنبك أول كل كالعلم قبل القول والعمل وعلمي كون رين كرايو مجيرو علم العوحي لسميينا ميلو تجمعي شيخي سفينة اللو أغريي أي رسالة أنتو كنجري أنت أنا صفينة أغرزا جنك قاري مايو حمان تيدانو قاي الله هيو عدد كلكو أركان تيدي برتي شروط تيدي برتي هيا تيدي برتي وحو أغادي صلاة هيدي لغنكا أذوق أي همرت كاركتي ولا تكلأ تكلق باللاغي إن أي صلاهاي سفيني بآخرتي أحكمتي سلادو أجدي إله سفينة كور سلادان تكدي تنبذ في جنة إجارسين ميزو وأنا أقول معي الله يبغى ذلك علمي هو أكبر يا مرة كل كان مهمة العلم مهمة كهرين كرتان ما جرتوا باب العلم قبل القول والعمل قال الله تبارك وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله إذن أعماش هذا أردن وإني على علم كل سنتي كل كآيات وحينوت المنتي طلب العلم قيمة جيسة إيا وحبرش هذا هنا قيل هذا وصفا من صفات الله تعالى إلى عالم إيا عليم إيا علام أدن تبا قرآن كسرة علام الغيوب إيا عليم إيا عالم بكل شيء وحدن بواكوسا وداركتين إذن صفة علمك أو أحبارش هذا وصفة غالية أن لقاري كريم لقى من مرمان إن وحلا بارتو رسولك حديث كسي محوك يري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إلى هو نقره الدين تو كسيسية دين بهدان لقو كسيسينين وهو حقوق فلا يمر اللكم الربوي وما كان المؤمنون مؤمنين تأجد معها لينفروا إني الدولة كافة إذا إلهان يوضر فلولا النفر فحل النفر مدول من كل فرقة جماعة ذي الأرك حق هذا ومنهم مؤمنين تكمل طائفة كوحي ميدوس وتتخلف طائفة كوحنا ميهرتو حيق من ينكوي هاري ليتفقهوا هقرتين في الدين دين إسلامك حرامت إيا حلاشة واجبك سنها مكروها مباحة حق ربرتينه ليتفقه هنا القرتان في الدين دين تقرتان أفدادنا الدين لقرت الدين تلقوا لغموا ولينذروا لبدي قلب هدقين قومهم تدكوضا أو الدين تكقرتي تبليغين والله من مرمان بلغوا عني ولو آيه هل يطبع الله كدقوا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب قولك رسولك وي حقين قوب جوغا إلى النور أو حقا مغلي وحادي قام قشان انت المانت جوغين قارسية نران دونتا اما انقوبتا مركا جوغين الا تنبهوا وعلموا ليبلغ شاهد منكم الغائب حق قارسية قفك مقان مركاسا رسولك قفك مقان وحل قارسية المامي انو متكا وحق قارسية قوب جوغا كعلمي بادين كرو فربا مبلغين او عام سامعين اذا الى تلاهد علم نوار لما لي فهمنا وعد ماتي أخيارنا وعد ماتي قد حلاشة بطالة هي جهل هي ضلال حقي هرم مال للمدياي مال مال لقاري كرا ومال لفهمي كرا يعني صورك رسولك مغلي ميس فرب مبلغ أو عام سامع قلك إن فضلك اللقاك أو على برتوي حدات شيخاكي كعلمي بدي سمعات الله يزي أبال بوكو قبا فضلك اللقاك وحسيقنا هل الدايو هي عقل داعة وحنا هلا برضو ولينذروا هديجن قومهم تذكر ذا هديجن إذا رجعوا مركي قوم كلابتان إليهم قرضا أي قرضا كرؤوا لابتو لعلهم كدقود مدنان توضا يحذرون إن الكدق تونادان الكفر والمعاصي والشرك والنفاق والصوي الأخلاق كدق تونادين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم آيات أنت وعيت الماميس شرك مركي أي جزيرة كلماتي رسولك حياتي دي سينة سولواتي إلا أن تبوك سنة 9 من الهجرة بيهاي سنة 10 من الحجة نواحجي سنة 11 نبشي سدح اللبية طبان كذيبه دينتي إذن وحا ربي نوسم بيهاي خطة أي نو قارد كرد قال لنو خطة الله محاي حوايا قارد سينو كردويهين دقماهان فيين ولد الرين والكفر ملة واحدة حكم الله يضو لنو البقالين وقا قد أرمتهاي إمتان قوة قتل لابسنو إنان قالت دقنوك ماشو كودا ماذو أن لا دقالنو حكم الله كل كاوحا وي أسلوبك دقالك ماشا أدوك تقالك قالك وقودو أيادكم بالله ويسا دقالك وحانا كورا يدعوة إسلامية خورت الله بنك إسلام نمو حدو ديدي وحالا لا يهي مركا قنما قادو كبن نمنا نو قلو نو خاص نو جزيات بحينيسا سندك حولي قبيت بعد بحينيسا مركا إسلام كدعوذي الدين تهبه هذا تتكو عبرت بنانكات كمريس تاهدو يلا ولا لقادنا جزيا لقى قادا يا مال جنيد إسقنا جني مقاتي قالك قبلني ما مسلم فوق قال هذا حكومي تلا إبالة مسلم كواح معمول عيا وقوس نوران عيا لبدأ مركو جديد الحرب شن فرادية على علو قال تعالى خبيوحوا إلي أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي قاتلوا لدك اللما الذين قالوا يلونكم إذن حكتة من الكفار كملا وليجدوا انت انت قلبا لقارين تبع سنان إيا اللمر وهم بلالغ نمو مسلمين توائن ورورسان تاي مدنة تاي خبك هيبادة حنانك وين الدياريهين مركزات كودي بنانك اللبقون وليجدوا أهلين قالوا فيكم إذنك مؤمنين تأقذيهن غلدة أدئ يرعم نحرز درق قال هذا كلك فرقك قفك مؤمنك ألا تلمامي وحال ربا كلك قف مؤمن أرقدي نحرز يدبع يوجي فرفرا نحرز قال مركز أرقدنا عندك قد قدودا هذا هم ملبسنا يحفق فيقا يقواركم هأفسدوا كلك تلمانتي اللي قلت تلمامي مؤمنين تا محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار فحماوا بينه وضعك مانتا يا لما إنه مسلم كيسكا قورا إسوليه ومد بمدك كلا قورتا كجبيه كلك قال لاركنا سيسيور الليلة ما الدين تي إسلامك إيا تعاليم تي إبا ما وعوية أشدوا على الكفار فحماوا بينهم تنطيب إلا متاي وليجدوا هايلين قال هذا فيكم لحدينا غلدة أبي قولي فعل قصد إيا الرقان نمو إيا القياس نمو إتي تبسنان أرور سنان أقاسنان ها إذن كهلين قال هذا إذن كابا الله كحيرا تعاليم سماوي أهيزة ولا قي يقان قال هذا وحما يقانان سيوحكو يقان وحاوح لقبرتا قلبك قلبك ودين وادينتي شركي إيا كفري إيا النفاق إيا خمرية مخدرات بادلي وحفه مماية قلبي قوذيبا مدو إذنكو قلبي قنيبا نورا خبي بيدن الله هذلي خصول بيدن الله هذلي الدنيا إذنك أوايال حتى أدركته لكن هداد ناغر نقوتان وأقلك بدلي ديسا قمبر كان قرحين ديسا خاسينك بصل طولكو داري ديسا وعادات شقاكا ديقاتان وإذا رقاين قارب يدوشين نيقب سميس قلقا مسلم كانوا رقيا لدونا وليجدوها هلا فيكم لحدينا غلدة أبي وحدنا وقاتان قلت ببورن باتهين سوى اللي إذن في إذن لما يجيروا يا إذن كانت كانكرا وعلموا أن الله مع المتقين سنبت أيدي من لما وقا إلى إنو تقيق اللجيرو وقلك الكفر والمعاصي والشرك والفساد والزيد قبك إسكايل علي مستقينك وضد حق أقاد أئب اللجيرا بالعون والنصر والتأييد والتوفيق وصدق الله في قوله إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين كلك سأو بغضان إذنكو ربي إذنكو سفيهاي صفكاس لمجر الرب إذنكو إذن لجر يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميو قاتلوا لدك اللما الذين كوحا يلونكم إذن لحريرا كنمدا من الكفار قال ذا وليجدوا هلين قال ذا فيكم لحدينا غلدة تظنمية أضيط حيث كهلينه وعلموا أقاذا أن الله إبوين مع المتقين كفرك شركك انت اسكيل عليسا الرب كبغضا أن يلجر بالعون والنصر وتأييد وتوفيق وإذا ما أنزلت صورة حدين المنافقين وحبدا كشيكينين آياتك صورة وقودا بأيارك سيدا المنافقين آياتك وطابتين ولي وحانين قدمانين هذا انتي منافقين تلعبين أيي وعن منافقين تكمل هاي سانو كلا كل كي قوبتا وجيرا وحي عصب نيمان كسول كان او قد والاغريو ايدي ايجا عابين ايسا عيرين حنا يلو وداد حرام حلال هاي ايدي تما دبتون بيكا قبان ان اي كشفت ايجا وانا استابان ايا وحالي ايها انها من هاي المسوان نقبب عيني مسلمين تي مركي مشغول كتاي تقيشي قرآن كعصب رسول كاغرين ايه الى نفري وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون كل كاي مسلمين تكون سجيلا رسولك يا وحيك يا قرآن كسعون أيه وبق يا باركانا أنظر لقلهن لا يسخن رفنا أيه هل يراكم من أحد ملايين جدا ما صوابح كرنا ملايين جدا تربياش انت يسكوك المياه أي قال قال بحي ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون وقلب قوذي لنتي والنفاق يا شركي ديلي وقلب قوذي مدوي هاي أو أفهمينيو ساسي منافقين تيالي جيلي منان كمركعوا بحان يا دور كشير لقو قنتايا وحقيني هذا الماشا جوغي وحي للا قران باسودكي يا وحكفا إليستي أيكم زادت هذه الإيمانة يا وحكفا إليستي إلا أبا تاسك جوابي سبحانه أريد أن أقول إيمان دونتا قال تعالى فبيوحي لو إذا ما قرت منزلت سورة تبا القرآن كميدا لدجيو أما سورة هل نغطو أما آيادة هل نغدينو فمنهم قولك قال الله وحاكا ملا من قاربا كجيرا يقول لحايا أيكم كي نبي زادته أكر لسيساقا هذه آية سودك إيمانا القرآن با سودك اللقوني حقا الآخرين أيه يا هذا وحكا قرنا حقاك قرنا يا قلبك سوى حجابا يهي شركي النفاق با اللوحي افتيم قريب مايو شرنك بحي مايو إذا كباتوي مروق هذا هو البوحة ولا شيء والبوحة وحمق هذا وحد كسبتنا وابدالنا ايان اذا وحيبا ما سامينين كل كاسو وحولي ايان منافقين تكالو كور جيدا ايوكم كينة زادتوا ايوكم نسي هذه آيات دان ايمانا الى وحو يرفا من الذين اخيارتا امنوا اول ماشا ايمان ليمد وحيسكو جنسا اسم الديدان اذنك اول ماشا قال لي ماذا مادن ايمان كان اي آيات دا صدقتين أكسو أرجيه داو أحد ماشا الله تمادين كل كاوحي اسكو النوع أي اسقلا فهم الذين أخيارتا أمنوا حق الرميي فسادتهم آياد عصبين وحيو كرنسي إيمانا كل كا إيمان كمؤمن كدائما يزداد وأكرنا أيا ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وأعطاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانه إذا ضدك إيمانك كجر إيمانك ولا دائما وأبدا وزيادة يا خلق آية دليل كذي فزادتهم وفي سورة الأنفال نواقص ومرني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا فأما الذين آمنوا فزادتهم آياته وحيكرس إيمانا وهم يستبشرون آيات عصبين معاني كانتي فرح بي ميلي جوك سدان لا يهين واسد عاو الدرسي قل عصوبة انو قادة النبا الى الدرسي كلا لغا قارو فرح ميلا نسبق نمال عسر كلا قاتوا ساسو كلا آياد اعتماد عصوبة انها رؤوما قل اي فرح كردين ايسا وهم اياقا او يستبشرون دبالدق ايو آياد عصوب ايا معاني كفهمين ايا الرمين تاي رميين وحكم مغنايو او يمدو لكن واما الذين ارداشا في قلوبهم لا بيال كوضا مرض عذرك وكسوغن يهي مركا في قلوبهم ليرا قلبك جسمك وكدوان يهي مرض القلوب واتقانا النفاق والشرك والكبر والحقد والحسد والعجب والرياء والسمعة مالك لما قلان اندح ما قلان لقاح ما قلان مسكح لما قلان قلبك يقلان قفك عذر هذا قلان وولماتي كبرك يا حسدك وأما الذين وحى في قلوبهم لا بيالك وذا مرض عدركوا قصر النفاق كميدياي فزادتهم وحيوكر بيسي خجسا قرن إلى ريسهم قرن كوذيهر انت آيات صوتك تهور نواب بينيا تنواسي بينيا كلك قرن قرن لغو داري آيات دي الاركبة بينيا قرن قرن لغو داري نغدان وقدن بايستين وماتوا بختيا وهم كافروا إيقو حق إليه الكيدي دي أيهي بختيا أولا يرون تعب كود بأمجي ذرنيا أنهم منافقين يفتنون إلا جربايو في كل عام سند الأركبة مرة تنكم أو مرتين لبكم انت فضحي عيب كل عذي انت عقاب كل عذي وحي وحقرن ما ينمي حقي وحق قرن ما ينثم كقدر لا يتوبون نفاقي إيا كفري إيا حمي عداودي أي ربي رسولي مؤمن دين قبن كلابا ما ين وهم إياك لا يذكرون ولا هم إياك ما يذكرون كوهو سما سوى سما يا قلبك يوحي متابنش قلبك يكره كحيرا ياهي طبع الله على قلوبهم إذا قلبك ودي وحكل ما يو ولا هم معها يذكرونك ووانسما وإذا ما قرت نزلت لديجيو صورة قبل القرآن كميدا نظر وحو لورا بعضهم منافقين تقاركوت إلى بعض قاركي كالو لورايا قائلا إسابه حاصلة هل يراكم مئدين جيدا نشان قرآن ما أنك أن لغو حذين أيا ماذا قيسان كان قرآن كإن تجيرو فليحذر الذين يخالفون عن أمره قرت القرآن كمغلانا إياكو كقبان أيا ودرب يسوق من أيا كذال كذال بأيا في سورة نور بينه وتجدون هل يراكم مئدين جيدا من أحد قفكوب الله كاللغة حدين لو جيدا إنها أيا مبحي كرا إلا الله يكا بقايا بحي كريم أيا لكن وحينا أكوها يهدي وايا ثم كقضى انصرفوا والله أبطان صرف الله إله واجهدي قلوبهم الله بيالكوضة حق إنا مغلام بوكا جهدي اسمحا لوكا جهدي بأنهم بسبب أنهم إياك إنا قوم تديهين أن لا يفقهون وحقانين قلبي قضي بنتيو وإذا ما قرت منزلت لديجي صورة قبل قطعا من القرآن سواء كانت آيات أو آية أو سورة إلى ما قرت أنزل الحق يبلغ دجيو سورة قبل القرآن كاملة فمنهم منافقين توحى كاملة من قربا كاملة يقول لها أيكم كينة واستخفاف هي تحقير قرآن كلا حقير أيو أيكم كينة بي زاد ذكر بسي هو إساق هذه آيادة إيمانا أي يذكر بسي الله أقا جوابي فهم الذين أخيارت آمنوا خري بأرمي إيمانك وكرنا يزيد بطاعة الرحمن وينقص بعصيان الرحمن فزادتهم وحي آيات أكر لسي إيمانا رمين وهم إيجا ويستبشرون آيات كفر حايا قولك أوحل كفر حو قرآن كقيم بذل ملع وصدق الله في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون سورة يونس بينك تجدون وهم إيجا ويستبشرون كفر حايا وأما الذين أرداشا في قلوبهم لا بيالكودة قدهت مرض عذر كجيري فزادتهم أيضاً وحلو كردسا في جسان قالمو إيا قرم سوي بينيين كوكا دنبي قودي با بطي بين انتي أيضاً دنب بينيين دنبي قودي با كو بطي إذن عذاب إيا حمو أي أيضاً عركبا كفايدة إسان أيان سيدا كوانا يواناك وكفايدة إسان عكس كدو فزادتهم أيضاً كردسا في جسان قرم إلى رجيم قرنك أول قبين لغو دري الله دومي كل قاسا قرنك وضع عرض كباطي وماتوا وانا بنتان الدنيا دواء كباحان وهم إياقا كافرون حق إليك ديدي إيا ولا يرون ومجيدانو أنهم إياقا إن يفتنون الله جربايو في كل عام سلط الله كل قديه مرتانكم أو مرتين وحوحي إيمان إباوه تلقلي وكوان سمو أي مرول بالله مان سنة الأركبة أما كل ما لغو أزوادك يا وحيك سودك أيها يا مسلمين كرقارك يا قوشة دالك هرل دالك هرل دنيا هرل اللي قبان أيها توصل الإسلام كيو وضي وحي أركايا ثم كقذالنا لا يتوبون حميه كاللابا مايان ولا هم أهان مايان يذكرون كوان سنة وإذا ما قرت انزلت صورة كما القرآن كميدا لديجيو نظر بعضهم كاركودوحوا لورا إلى بعض غارك كره قائلا بسوق قبل أولياء هل يراكم مئذين جادا من أحد قفنا حدا لو جادين ثم كقذال بي انصرفوا قدومانو رسولك هي ماشي محل الخيرك مجلسك وحلقوا برنا أي كقدومان صرف الله الله قديو قلوبهم الله بيالكوضة جملة دعائية خبرية أي لبدي وقشاي الله قلبك ودي جاليو سان غفواركي خير لها يدرس اللي قال أيو والباب كبحو كبيه بابي وحين كاري كل عديو واصقوا الحظ أيان دروا إيا الشق النمو ثم انصرفوا اللابت درسك إيا مسجدك إيا مؤمنين تيك اللابت صرف الله الله اللابي قلوبهم لا بيالكوضة بسبب أنهم إياك إني قوم تديهين أن لا يفقهون وعقرني وقلبي قضي بنتي فقد جاءكم يا بيليهين لبدا آيادو ده سورة داود بايسا عجائب دو دو حاكم دا صوبانا أي يسي قارو تلمامين قال تعالى إله وحو يري لقد وحا نابا حدي رسولك إلا كايدي شاركو كرداشين أي دباتيين أي ربي وعقل علينا يا لقد وحا نابا جاءكم إن ضديه إذين يمد رسول أحد لدراء إذين يمد إن كان محمد إذين يمد والرسول رب الدراء مثل هذه إنه معدو كشقين أي مسلم يبشر إذين الكبار الله درى دادو لن ولا سيما العرب عربكم سي جيران يهو كدر شيء بلدك وديبه كدر شيء لغة وديبه اللغة درى كل كاريركا العرب الليلة وتشريف قارة وأسوه إذي إن ورالكو ويلكو دي ولد كي دلان وقبق الرسول دلكو دي إيا اللهجنو دي إيا اللغة دينا حسول لماذي اللوافجيي من ليدين مدرين وشيطان ليدين مدرين إذين كانين إذين كميدا تعرفون نسبه وشخصيته وأخلاقه وأسرته واسمه أتسوى الموت قانا من أنفسكم قيل الشهادة عاكس أروري لقد جاءكم رسول من أنفسكم قيل الأمركة اللي أشهد كأنا أنفسكم كان إذن كقيم بدون ومركة نيلة دروسة قدام الله إذن كماركو ساد بشر إذن كنتين أما العرب قارانتين من أنفسكم كان إذن كفئنا بدون رسولك اللي دريد بي عديسي عارك عزيز وحاقك عليه رسولك كوركيسا ما عانيتم وحكم شقوا بيسا ما شددي إني اللوف لوف كنا لنقل ما ومن إسكوا دمبنا حريص لابوري وصدق الله في قوله فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والرحمة إلى صدري عزيز وحاقك عليه كوركيسا ما عانيتم وحكم شقوا بيسا وكوا ذكتاي وأمت أبيب ما أقرأ حريص ركود لالايا عليكم إذنك أمدى كوركين أيو وناقي نيأدون إياكي آخر الله بدأ بكود لالايا بالمؤمنين تدك إبر ميي قارها خوف من أطرس بلا وأقلبي دبعسا ويا الرحيم أن حريص المؤمنين ورنك أسأل الله إذن صدري إلا بأمد إناك منك رميسان والرعدان إنا ديدان لبدا إنه قميسان حداد رميسان والرعدان وسيدي للربي فإن تولوا حداد جاستان فقل صوبنا وعاترا حسبي الله حدي الله صادري وربي إيكين تلمامي وصيدان الله يقول شاقي آنهاي أسادي ديدان الله يغفر وإذن كمارما حسبي الله الله يغفر لا إله قرمد لقعابدا مجر إلا هو الله ماهان عليه كركيسة لا على غيره أحد كلا وحكوفة لمايو أي أن توكلت عسكبي إساقان عسكبي قفك لمرب وهو إساقان سوء يقف لنياي خب العرش العظيم عرشك أوي أمك بابوري كوكوبا الله عليه إما مولا إما قولي سوماء يهدى فكرة وقبض ديسة إيا قدر ديسة إيا علم ديسة قبض فكرة أبدا وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لقد وحدب إن جاءكم إذنه من رسول مثل الدري من أنفسكم إذنك بشر كالقودان إذنك مدى قل إنما أنا بشر مثلكم قل كم أعجز كي قين إيسان سوى الدم ميه مجنس كلانا حيوان إذا نقول إيا ملك إيا النوع كلاميه إذن كان إذنك مدى حتى نقول دين العرب أيان كل شيء سل إيا دبا ديتا قانان يسي والبغ لقد وحدب جاءكم من إذن يمد رسول أحد الله إذن دري من أنفسكم إذنك إذنك لشي إذن الله لشي عزيز وكو ألقيه عليه كوركي سما عنيتم وعدكم شقوا بيسان حريص تدال بدن عليكم كوركينا في مصلحتكم في الدنيا والآخرة أي كد تدال بدن ياي إذن موقر لقويا اللفلوف آخر حمو أدون حمو إذن موقر بالمؤمنين إنت رميسر علينا خوف حمائية دبعت الضرادات من أغطرة والأقليو فحيم من النحريس بلن في الدنيا والآخرة إساقو دنبا والنحريس نفل قليي وصدق الله في قوله فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فعلا غليظ القلب لم فضوا من حولك حداد قلب زنتاي وطبيعة عمتاي لفيسك مكاتم هذين أذيقوا لن أي النحريس فإن تولوا حديك جيستان إن يكون رميان يكون رعان عن الإيمان والطاعة والاتباع والاقتداء بك حتى يكجزان فقل له حسبي حتى يغفل الله يبوين لا إله قربت لك عابدا مجل إلا هو إبا مهان عليه إبوين كرك الله على غيره أحد كله أشكر مها وحنا يتريما أي أن توكلت طلا سارتي أمر كي باسيدا سا وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت فتوكل على الله إنك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أنك ودن باسيدا ليري قلك توكل إبل آمنوا وكل صنادو لبريو لطوغو لقعبصوضو من الإيمان خوقا ذينا وحسالا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حتى إذا المؤمنين هين انت تبدر درتان حقي حق أبوض بري قلبات فوشي قربجوف لعنة الله عليهما قواس عسكدا حتى إيمان جري لا إله أحد قرروا عابدا مجيرو إلا هو إبا ماهان عليه إبا وين كركي أيان توكلت تلسارتي وهو إبا خب العرش عرشك وين قبضا أبورا ما ملاله عرشك العظيم وينو سورة يونس سورة دي طبنادو مركز نقصو باللون ترسك القرآن كوكاكومو وبقولي آفر يتضن سورة دا كان باللون ترسك فاتحة كنا قينا برب الناس سورة يونس سورة دي طبنادو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إيكم عافنتاي سورة دي تبنادو سورة يونس قرآن كهدين وقيبيني مكي إيا مداني أين حدودك لقني هجرة انت النبي مكا كن ولا وحي سودكي أي سورة يونس كمتاي مكي بالليرة سدادي لحية سداتا سورة دودو وحي كلا سوارو سدادي اللباتا سورة دودا ومركي النبي كقوري مكو اسم الدينة دقي سود دقي مدني بالليلة إذن سورة يونس هو سورة مكية عدالك دونتا بسم الله دو ربا حضي بالله باتو سيدة سورة لها مكية وهذا قضايا توحيد إنه توحيد كقادة لكتو ويوحدانية إيا الرغوبية كادرشو وحيق يا قرآنك إنه سكتو صوبنا إنه كادرشو آية ظاهرات بكرة من دونتا وصورة مكية وآياتها سورة يونس آيات هذا 109 آيات وقول يستقال آيات أدوي قاتل يونس وباللاباتي أبدأ هذه السورة وعن سورة دنكم باللابايا بسم الله إبوين مقعي مقع قيمك بدن عسكشدي عليها الرحمن نحريس قودة أمك وذكارتا نحريس الرحيم مدقار أحانيات نحريس قال تعالى ألف اللام را سورة دي أفراده سورة البقرة ألف لام ما ينقص ومرني آل عمران بين ألف لام ميم كسو مرني أعراف بين ألف لام ميم صاد كسو مرني ألف لام مرا سورة يونس وسورة دي أفراد كب الله بنيس حروف مقطعة ألف لام مرا الله أعلم بمراده لكن كي عربنا ألف لام مرا كمجرين اللغة العربية معانيه اللي قل مثلا ميكرو تفسير ثابت من الرسول لما هينو إذن علمي يران فإنينو قادنين وما أتيت من العلم إلا قليل من نقان لا يقال ما كان تفسير كذي وفي نفس الوقت لما فايد بحبلا بين كوشاقني التنبيه والتعجيز ليس كبرارو جينايو آياتك قرآنك أما ليس كعجزي قلينايو إن قرآن عيد سمين كريم ألف إيا اللام إيا را الله إبوين أي أعلمه بمراده لجدد سبذلك ألف إيا اللام إيا را ولجده ألا يقال تلك ألف إيا اللام إيا را آيات الكتاب إلا فلانو كلا آيات كيا كتابك إلا فبيانية الليلة ربائس كميدة مركا ليسو إلا فأيو باب ساجن خاتم حديد صوب خز آيات الكتاب وكلاوي آيات من الكتاب وإلا فبيانية تلك تنلب الله بي أما ألف إيا الله ميرا إريادا مركا لبديو آيات آيات يالوي من الكتاب قرآن كي قيمي قبضنا كميدة قرآن كي الحكيم فعيل ويوزنك كل كفاعل مفعول ولا بدي بقول ياي مفعول مركات راهي حكيم لصوغي حق إبال لقصوغي وهي لم تاي كتاب حكمت آياته حق إبال لقصوغي إسقى وح نسخة إسقى لم نسخة حدا ترى لو بمعنى فاعل نعم سيدو ليها القرآن كحكوا هذا الوعد الحكمية مرتين ميرنا أوامرته فري نواهيه الرابي أخبارته بحيي وهي أوشاقي تمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قولك الحكيم كتابك سيدي أولاياه مرتدا مرمر سنة يوح سهلا بأوسان كجيرين كتابك آياده سيوي waxa markii la taartay mushrikiinta nabiga kaleey salaatu wasalaam geeska galisay ayaa la leeyahay sababka xuskadeen waa maxay akaana ma waxa uu ahaaday linnaas dab mushrikiinta carabu ajaban yaa oo ma waxay la yaabeen ana waxayna inaan qur'aan dejinay ilaa rajulin nin u dejinay minhum iyaga ka mid waxyigii ninkii loo dejiyey maxaa la yidhi an andir dig annaasa dadka وبشير فرح قال الذين أخيارت آمنوا حق الرميي أن اللهم إن إليهم قدم صدق فن لقتل أو إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق كلك قدم صدق إيقال لسان صدق إيقال مقعد صدق إيقال كلك إنت إلى رمي سهر عدي أي أدوني آخر وحوض الرنية فن تقيم بقدارك ما لها الكل على دارك دوني لو حبا ويا بلبليانا وابان تان وحكا جري ألا سعقاتينا يو قدما صدق فنكو مدد بيلايهين عند ربهم ربي قد اكتيبي كلايهين قال الكافرون حق ديد يدو وعيلا ذن حدي قرآن كي لو شاقي إن هذا لا صاحر إيا لا صحر لبقيرو صحر نافع بأقريي كل كالصحر إليهين قرآن كي بي شاقيان صاحر انتي كلا أقريي نبي كي كل قرآن كان ينبغى أي الله بدأ بسحرة ساني أحد لين أرق مركاسي دي النبوة دي إيا قرآن كيف الله سوغي قال الكافرون حق دي يدو حيرا دين إن هذا قرآن كان لسحر فلوي أو إن هذا أن كان محمد لساحر وفلم فلو معجزة دي أي مارئو آيين أي ياركين مبين أي فلم فلو نمدي سعاد هايو ألف الأمر الله أعلم بالمرادي تلك رب الله بي حيات الكتاب قرآن كآياته سيوه قرآن كالحكيم مرتدا مرمر سنها أكان موحاو هذا للناس داد عجبا يا أنا وحينا إن أوحيونا ما تدخل الله يابي إلى رجلين النبي قول منهم تدك كاملة أن أكون نري أن أنذر ديك الناس دادك حما أقدق يا عقا وبشر بشارة الذين دادك أمنوا حق الرميي أن اللهم إن إليهم قدم صدق فرلقت إياك عليه oo aakhiriy adun labadaba adunkan iyaga toosan oo run cagta ku haya aakhirana janno iyaga tagaya inda rabbihim rabbigood agtiibay ku leeyihiin oo adunkana toosnaan baa u qoran aakhirana janna u qoran lacla iyo qallo iyo lugooyel duuf male qaala alkaafiruun xaqdiidyada waxay yidhaahdeen ina haada ninkan muxammada ee rasuul baan ahayle laa saaxirun falan fallow mubiinun ay cadahayo markii qur'aankiina lagu bilaabay suubanihiina laga hadlay durbasayaan suuratu yunus uga banaarag rububiyadii adiladeedii ballagayso ilaaha weyne waaxidka ee rabbiga ee uunka abuuray hanta maamula ibaadana mudan tilmaanaha dhagayso qaala tacaala rabbi wuxuu yihiina rabbakum haddaad rabbigiin garan weydeen oo asnaam iyo axjaar iyo makhluuqaad aad wax moodeen waxba waxaad maaha إن ربكم أحدك إذن له إذن أبوري إذن ما ملاي والله معبودك حقا تلماني سمحاك مذا الذي الله خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض للريال أمي مددك أمي ران في ستة أيام ما الملح قدوه أيوك أمي أولها الأحد وآخرها الجمعة لحظة ما الموت بأبوري سبت وحل أبوري مجيرو ثم هدو دونيزي بسي كدبو استواء باك هذي على العرش عرشي كوركيسة استواء يليق بجلاله وعظمته بدل مينو دورين مينو تشبيه قوصة مين مينو أساقا يقان سنو اغاك هذي عرشي كيسة كوركيسة لكن الاستواء وحي كمدة صفاتك عظمالة هي جبروتك هي كمالك هي وينك هي قهرك كتوصيناك دونيزي بو مقونيي kulkaasu ka kor noqday subxaana haddana markuu ka kor noqday suu maamulaya arag yudabbiru al-amra taladi koonka ayuu eeba maamulaya in wax la maamuuso male maa min shafiicin rabbinimadii markii la tilmaamay haddana waxay yidhahdeen annaguba waa ognahay in makhluuqa aanu daba orordayno ergiyo akhyaarnimiyo shafaacan ka rabna waxma abuurin taas hadday tahayna dhagaysta maa min shafiicin axad ergeyn karaa ma jiro إلا من بعد إذنه إلى مركو أقلال يوحو شفاعة أدرو أيها دانا شفيع النقونا حتى بذلكم كاس ليدين تلمامي إر أبوري لول أبوري أونكو للمامولا عشق كل استيوذي اللهم عبودك حق عبادة مضانا أحد كلا العابد كلا مجر ربكم شبوب يدي يا أولوه يدي ليسوك إساقايدين ربيا حتى بهدو ربيا وحي ربيا يا عبادة مضان فعبدوه إساقا كليا تعابد لا تعبدوه غيره سا عبادة ممضنا حدي الله صوتا يا هاي أفلا تذكروا انت اللي ذنك هاي خدوا الليلين شاقا عبادة كليا سامضان ولي واسو تاقنتين وحد لو انسان ميلادهين اللو عدو ميلادهين احبوا اذين قلنا ايهاي وان حق الكجان قورو عنتين افلا تذكروا مويدا وانسامي ايها داد وانسامي ديدان واركان اذين قلي وايو بري وحد لعادة جيسا مارك واركان اكو قلي واي موهو اليه الى الله ابوين حقي لا الى غيره احد كالواركي سطور ايام مرجعكم لا بشذين النغضي وحسك ترى بري جواب للديار صدى أسغي اللي إذين قينا وركي سي وادي دين كتاب كي سي وادي دين خصول كي سينا وادي دين نعنى أمار اللي إذين كواي إليه إلى الله لا إلى غيره فتوحيك قيام مدى الله شيقا أمرجعكم لا بشدي ناهاتي جميعا سادو دانتهين قبر قبرت إذين كارم إيسو وفقار مرام مر سادو دانتهين إن لو تغنى وعد الله إله يبوه سواه حقا صغا يا ديدي كروك اللي عنكرا إنه إب يبدو سقا بالله الخلق أمك هرتيسنا وحلا مؤمن كلاشيسنا لمؤمن روما قياس رغم عاون كريم سوسان يالي إنه إب وين أي يبدو الخلق أم إليك بالله ثم انتو باب يوسنا كدقو أي يعيده حدونا قيام سعرنا يا رب محبنا سعيلنا دادنا باب إيسي ليجزيه من أبا المريو الذين أخيارته آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال وناكسا بالقصد حتى لذا اللقوا أبا المرينا جنية دم بالله هي برواقة مضح اللوق لنا سيلي يلاقوا بك لنا والذين كفروا حق الديدي لهم وحيليهين شراب وراء محوية هينا من حميم بيشبع لنا كلك حميم يا يحموم يا غسلين يا ضريع يا زقوم على بديار على بديار شراب إليه عبيد من حميم بيشرب علينا وعذاب إليه أليم لحبية بما كي سببت أي كانوا في الدنيا كم لغدان يكفرون كو حق بينية لقيس أدلة توحيدك هو وحى ربي وحكروا ربي مجري الذي الله جعل الشمس قرع لك يا ربيان نور كان لغو ورارا كويل كيسي لحميل ايا اكر لو ديمون لايا اقف كيسانو ضيب ايشي جاق وراري اله ابورا اله متكل مجيرو هو ايب الذي اللو جعل الشمس قرع ذاك يالي ضياء النور كورول والقمر ضيحين نورا افتين عادي وكاسكوس ايو يالي نور القمر مستفاد من نور الشمس قرع ذاك قطاس الماء وقدره ضيحي الى قياسي منازل الدقموي سيداد يلاباتن بوس وهبن بملدغا وقدره الى ضيحي جانغوي منازل غريو ايوكو جانغوي وهبن بملدغو سيداد يلاباتن بشيوا لبهبن مغنانا حداي بشبو سنتو حداي سغاي لاباتن كولاتو هبنو دحا محاسان لو يله ضيحي يا دغمد يا قرخده يا دريد لا ركيباي المفرق ان القران كان لو غوري ارك لتعلموا هنا ضبرتان عدد السنين قيال ترده طبية طبانك بلود يبين بينته الأكتاي مالمها تضبضع ساعدها اللبية طبانك هنا ضغطان بار لو يالي وأدلة وهوين ألو قرناواتا لتعلموا هنا ضغطان عدد السنين قيال ترده يوال حسابة حسابتا أضبح كل قطان دينك هنا ضغطان ناكت اللفوري إدده أولك مدديسي تينتات كالقشان مدده دي مركي الحجين لها مركي زكادة اللي بحين لها موعدك يبالنك عطميسان إناد أغاته ما خلق الله إبا ما أبورين ذلك الدريد الله يسكن ركبي قرع ذا إيا ضيحة إيا إلك يا نولك يا أمك إبا ما أبورين إلا بالحق إلا الرمايو أول الراحو أول لغم اللغو عابد الدنيا أمر ينهي مركي سمال مرو أيو أمي يفصل الله واكلا لقدقي على إياه آيات في القرآن كان لقوم من ذلك يعلمون وحكرنا ولي أدلة توحيد كبا صحوتا إن في اختلاف الليل هبينك إيا والنهار ما لنت إصدب مريضه سأس دب مران بالمجيه وذهب من نوايمي من نواتقي وباللون مذبك ما لنت وعضاي هبينك ومدوياي وبالطبيعة ما لنت وكلوشاي هبينك وقبوياي وبالزيادة والنقصان هبينك يا بدنا ما لنك يا يران يا وحس مامولانا حبيك لما جرى كازموغي إن في خلق إن في اختلاف الليل هبينك إيو والنهار ما لنت إسبدلي دولة إيو وما وحي خلق الله إيبا أؤومي في السماوات إلى ريالك أوك أؤومي ووحا أون إيبا إيركا لؤومي هذا يترى بلن يهي على جرى موسى وماوية هذا يترى بلن تهي وحو إلى سمادك أؤومي والأرض رليالك أوكوومي وما خلق الله في السماوات والأرض انتبه لآيات دليل يالو أوين باكوسوغا لقوم دد يتقون الله كبقايا هل كاسي أدلة أوين كهلايان سلا مركة توحيدك اللعدة يوديرك اللقاء قادي قيام اللقاء هدلي قرانك اللقاء هدلي صوبانيه اللقاء هدلي كل كادتك اللقاء مبون نهضي ولا ثالث اللهما لبدا سوحسة بحياة ملأ قل أوركان إبي قادتي مؤمنين وضعوا كل عن قلنا قال حقي يديدا لبدي قولي أبال قديد لقيسو إن الذين أداس لا يرجون أنفلي لقاءنا أنك إبال لكل عنك النقا آخر ما جرت يريكو ورضو قرال النوضي من حياة النرون الدنيا هو سيسا آخر دفري واضمأنوا حسلي بها نلوش أدونك يو الذين واحا هم إياقام عن آياتنا أنك إبال آيات كانوا دجيني يكون كونك يكون معجزة غافلون مه صدعت المان بلايسة لا يرجو أن لقاءنا واكو ورضو من حياة الدنيا واضمأنوا بها يجي انتهارتي والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك كوالة المان مأواهم من انكوضة النار واي لما الظلمين بما كي سببتي كانوا النقدين يكسبون كوالة المسادة ومحوها آخرين دفيرين أدوية يكون رالي النقدين ويكون نقادين آيات كوالو أغريل قرضي اللبات نكوان لموها إن الذين أغيار آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا يهديهم ربهم رب قدو حكوهنونا جنة بإيمانهم بسبب إيمانهم وقوهنونا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم إيمانك إلى الرميان أدونك آفتين سبدالي إساقاسي رعايين جنة إتقايين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كل كسر رد بإفتيك أسوس مينا أقلوا في جنة اللو شيقي ما إله كهنوننا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف الله يهديهم ربهم ركهنونين دونا بإيمانهم إيمان كي رميان سببتي إلى الجنة تجري واحد ضريرتا من تعتهم إياك هوستولا الأنهار وبيا العانية مرض إيا خمرية بيا بالي وحيكون سوغنيهم في جنات النعيم برواقيا الجنة ديت قدر يكون سوغني كل كالجنة نعمة ذات اللي بقى يبودو مدوا جسمي كيركا كفايدة إيستا مدنا حسك إيا معنا يا كفايدة إيستا حرطة أبوه الرئيسة ست واحدة عبارة لك إيسو بخي جسمي إيها دعواهم أهل جنة البصد هذا فيها في الجنة عباد إيه طلبان بيو إيه عانى شراب إيه عنك وحوايا سبحانك اللهم حبل وحا كان يشامكو يا لا يشاك شكذا المطال انتو فريسنا سبحانك اللهم أولي يعني وحوش بين ورتي يعني واك أدلب كو أما راحدي جسمك والوغاتي مدي مسكح دي مانك يروح مياه وتحيتهم برين تودا إلغا الله بريديو فيها جنة قد هذا السلام يا بريدنا إلى هوين واحد كوي ما صوبوغا سلام قولا من رب الرحيم ملائكة كسو قلي دريش له والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عبدا إلغا إس بريدنا تاثنا والراحة في جسمك ما أهتي روحة إلى عقلك كل كوحي هذا يعنان ويدن توديك حاجة بكتان ألابتان وحان لقا قادم من ربتدو سقال ما الله وعمايا وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين أسقال يقان كل كودرقي كلكم الحمد لله يرى أنا بتيرا من هذه كلادي حيا المن إذا سد حذان عباره مدى يوحكو ضلبضان أنا سبحانك اللهم يمدان لغبر إذنا وهو تحيتهم فيها سلام يمدان هذيه وله ذبقلان أن الحمد لله رب العالمين وحول بواد ماذا دعواهم عطسد هذا أي فيها في الجنة بادي بي عطسدان سبحانك اللهم واي إله إبلا أن بدن له وحول بواديات وتحيتهم هي قبريد تودا أولا سلام فيها جنة قد هذا اللغو نبدادينا سلامه قاري مالي قضو مالي قادي مالي قنسي ماد مالي ونقل وين مالي سلام من لبد قليلو لهم دار السلام عند ربهم وآخر دعواهم ريالك هذا كان أغدا بايا وحواي أنه شانية الحمد مهد كل قيل في الله يبوينا له اللي رب العالمين قوم إليكم ربك إن ربكم إذيك ربكين اللهم عبودك حقاوي الذي الله خلق أمي السماوات على اليال والأرض دول اليال في ستة أيام ما الملح قدر كودو وإلا مال مجر حدي وحن لابوري أي مال تضلطي قدر كأنت أسلاك في ستة أيام وعينك أكدونا صورة غاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو انتان أبورني دالنا النقم قارين سببت هدو إلى أمة كن أمروا بحنا وحنا وآهانا كل كوحال الدالة أدقي هوشات غبطي هداد فرايز لكشين بذي دوت غبطي ملاستو لقحي قادد كنكي جبيسي وفيلة قويسة لكن وحما هداد طابنين أمر بحيسي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيسو دالك بعدي وما مصنا من لغوه في ستة أيام ما الملح قدر كود قده ثم كقدالو استواء باك هذا استواء حنما على العرش عرشي كوركيسة يدبر الأمر إلى الدونك يوم ما ملايا أمر كي كونك وما ملا ما من شفيعين أحد أخيارين أمر إلا من بعد إذنه إبادو فصحك كذا الموقي ذلكم كاصل إذن تلمامك الله معبود حقا ربكم إساقا ربيقين فاعبدوه عابدا أفلا تذكرون وويدا وانسمين وحمغلي حداد وعدي وانا ديدان برهم الذين لحساب تمايو إليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كلم مجر ومرجعكم لا بشدين النغضي جميعا سادو لنتين وعد الله إبا يبوه سيوي حقا سقا إنه إبا يبدأ بالله الخلق أنك أبو ريديسا ثم يفني نقوك بك ثم يعيده حدود بابه كقذان وسعلنا مركلة ليجزي إنه أبال مريا درتد الذين ددك آمنوا حق الرمالين وعملوا عمل فري الصالحات سمي فرض بقوتي بالقسط عاد الليمو والذين وحى كفروا حق الديدي لهم وحي إليهم سراب وحي عبانه من حميم بيشرب علينا حق وليك عبان وعذاب النار إليهم أريم الحوبة مما كي سببتي أي كل أيهين كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا يكون نغذين يكفرونك هو حق ديده والذين كفروا عن صومرني هو معبود قرلق عابد وحا الذي الله جعل شمس قرع لكي يالي ضياء نور كلل والقمر الضياء نورا افتين كي يالي وقدره طيحي قياسي منازل دقميال لتعلم مصادو بارتان عدد السنين سنيال تردو يوال حسابة حساب تدحلين نتال ما خلق الله إبا مؤمن ذلك انتاز لسوه شيغي إلا بالحق إلا عابده وصوح أمره وصوح الرئيبه أي أؤمي يفصل الآيات آيات كي إبا كرادق ديغي لقوم من دد يعلمون وحوغانا قلبك هذا وحود انتي وحوغان مهيين إن في اختلاف الليل حبينك إيو والنهار مال انت إشبدل آيانا إشتبا مرايا إيو وماكي خلق الله إبا أمي في سماوات إلى ريال قدهود وحيئون إبا إس إلاك أمي إلى ريالك من أفلاك وكواكب ورياح وأمطار وما خلق الله إلى وح أمي في سماوات إلى ريال قدهود إيو الأرض إلى ريال قدهود وح إبا كوابوري من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال ووهاد وحانو أمي انتاس الآيات تسأل يالواوي أياكو سوغن محيكو تسين أيان على وجود الله وقدرته وعلمه وعظمته ورحمته وحكمته الكتوسينيين، لكن لقوم ذات يتقون سلالنا أي أدلة أسكفى إليسنا. إن الذين وحى أن لا يرجون قود الحيني لقاءنا أنك إباء الله كل مدنة أو ورد وقرها للنغضة في الحياة الدنيا الدنيا ذا نرش هذا بدل الآخرة أن آخرة وحبكوا فلين فلم يفكروا في الدار الآخرة أن آخرة رميسنين أن كفكري أن عمل فلين واطمأنوا النقاذي بها الدنيا خالك النغضة كمسكوش هي. والذين وحى هم إياك أن آياتنا أنك إباء آياتك أنك حق هذا غافلين منه لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها أن أدل ذلك فائده سنين أولئك كواس لتلمامي مأواهم هوي قد النار مما كي سببت النار هوي لوغة لغي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قد هذا كل نقدا يكسبون كوا كسب له قلب سلا ووحين صوشا لحنايا. أما إن الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا فرضي سنبا قتي يهديهم كواسوا عهنون دون حبهم إياك ربكو بإيمانهم بسبب إيمانهم في الدنيا أي كل رمية إيمان كودي أدونك مركي آخرتك افتين لغدك مالو البيكو مرايين بإيمانهم بسبب إيمانهم تجري واحد ريسا من تحتي موستوضة الانهار وبيا في جنات النعيم أرواقيا الجنة قدهد أي كدر ريسا دعواهم وتشادوضة أي فيها جنة قدهد أي وحي ربان وتصدان سبحانك قبل أن بدني ذا اللهم يا الله إله قبل أن بدني ذا انت أسا ضرب كوضة وحي أي خبين واديا وحي جنة مقعيس مسكع رضي أمام كوضو كجرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إياك وحي ربان أي كحير انتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانك اللهم وعد البشر وحي ربان أيد البلان فإذا ما طلبوه أمامهم وحي يرتين أي ربان بعد يبيو عند النوعكاء فارتعدوا يا الله وقصبه هي قرابة سلامك قروح دي سارك وتحياتهم هي قرابة نبضادين فيها جنة قدها ذا اللقون نبضادين.